إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. مجلسنا اليوم هو مجلس نذكر فيه ما جاء في أحاديث سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر، وسنمر عليها مرورا سريعا حتى نعطي فرصة للمناقشة والمدارسة. فنبدأ بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد انفرد فيه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أو أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فليطرح الشك ثلاثا أو أربعا، أو أربعا، يطرح أربعا ويبني على ثلاث، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، واليقين هنا الثلاث. ثم ليسجد سجدتين قبل السلام، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. وهذا موضع من المواضع التي يسجد فيها قبل السلام، وهو فيما لو حصل شك وبنى على يقين. فيما لو حدث شك ولم يبني على يقين، بمعنى أنه يستطيع أن يتحرى الصواب، يعني بمعنى أنه يستطيع أن يغلب الظن، فهذا جاء فيه حديث عبد الله بن مسعود وهو عند الشيخين أنه صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، فلما سلم قيل له: يا رسول الله صليت كذا وكذا، وفي رواية صليت خمسا، والحديث عند الشيخين، فقف ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين، يعني بعد السلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يحدث في الصلاة شيء، ولو حدث في الصلاة شيء لا أخبرتكم، وإنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وعند مسلم في رواية: وأذكر كما تذكرون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب يعني فليتحرى غلبة الظن، فليتحرى الصواب فليبني عليه، ثم ليسلم كما عند البخاري، وعند الشيخين: ثم ليسجد سجدتين. فهذا موضع يسجد فيه بعد السلام. ومن مواضع السجود بعد السلام ما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر. وفي رواية صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، وفي رواية صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. فالكل حدث به، فأولا رضي الله عنه شك في أحد الصلاتين، ثم في مرة من المرات غلب على ظنه أنها صلاة الظهر فجزم في صلاة الظهر، ثم حدث مرة أخرى فجزم بأنها صلاة العصر. فسلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها، يعني استند إلى خشبة الجذع، ثم استند إليها مغضبا. وعند البخاري ثم وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ثم وضع خده الأيمن على كفه الأيسر وقال هكذا، فقام وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يتكلم، يعني هاب أن يقول يا رسول الله صليت ركعتين. فقام سرعان الناس، يعني أصحاب المحلات، قاموا إلى محلاتهم وإلى بيعهم وإلى شرائهم، فقام سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين، وسمي بذلك لأن في يديه طولا، وقيل لأنه كان يعمل بيديه جميعا، يعني اليسرى كاليمنى، والصحيح أن في يديه طولا. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة ولا نسيت، يعني بمعنى انه ما حصل شيء. ثم نظر عليه الصلاة والسلام يمينا يعني الى الصحابة، ثم نظر شمالا فقال احق او ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا يا رسول الله صدق ذو اليدين، ما صليت الا ركعتين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وصلى الركعة الثانية الثالثة ثم الرابعة، ثم سلم، ثم كبر فسجد، ثم رفع، ثم كبر فسجد، ثم رفع. انتهت رواية أبي هريرة. تأتي رواية عمران بن حصين وقد أشار إليها البخاري ومسلم، ثم سلم. وذكر مسلم رواية عمران بن حصين من طريق آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ثم أتى منزله، صلى بهم ثلاثا ثم أتى منزله، فقام ذو الخرباق يعني ذا اليدين، فقال فأخبره، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر إزاره مغضبا، وسأل فقالوا صدق يا رسول الله، فصلى بهم ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. وعلى هذا حمل أهل العلم أن كل زيادة تكون في الصلاة أن سجود السهو في هذه الحالة يكون بعد السلام، وكل نقص يحدث في الصلاة يكون قبل السلام. وعلى هذا حديث ابن بحينة وهو عند الشيخين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فقام في الركعتين فلم يجلس، وقام الناس معه حتى إذا كان أو قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه سجد سجدتين، يعني سجد ثم رفع ثم سجد ثم رفع ثم سلم. وعلى هذا لما حصل النقص في حديث ابن بحينة سجد قبل السلام. وقال المغيرة بن شعبة كما عند أبي داود بسند جيد، قال بسند لا بأس به، وهو حسن لغيره. فإذا استوى يعني القائمة من الركعتين قبل الجلوس, فإذا استوى قائما فلا يجلس, إن ذكر وهو قائم فلا يجلس, فإن لم يستوي قائما فليجلس. وكذا أيضا جاء من طريق زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه فعل هذا الفعل, ولما قيل له سبحان الله لم يجلس لأنه استوى قائما, فلما سلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. فإذا استوى قائما فلا يجلس, وقد ترك التشهد الأول ثم بعد ذلك يجبره بسجود السهو قبل السلام قبل السلام. وعلى كل حال الأمر فيه سعة, إن سجد قبل السلام فالأمر واسع, وإن سجد بعد السلام فالأمر واسع, لكن القضية ما هو الأفضل. وقلنا بأن الأمر فيه سعة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين, إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراب أو له ضراب حتى لا يسمع التأذين, فإذا قضي التأذين أقبل, فإذا توب للصلاة أدبر, فإذا قضي التتويب أقبل, حتى يخطر بين المرء وبين نفسه يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكره من قبل, حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام فإذا لم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين, وهذه مطلقة ما حددت لا قبل السلام ولا بعد السلام لأن الأمر في ساعة. ويشهد لهذا الرواية رواية عبد الله بن مسعود عند مسلم, طبعا الحديث متفق عليه أصلا لكن جاء عند مسلم في رواية قال عليه الصلاة والسلام فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين, ما قال لا قبل السلام ولا بعد السلام. وعلى هذا فالأمر فيه سعة. وإذا وحديث ثوبان على ثبوت صحته عند أبي داود لكل سهو سجدتان بعد السلام, أيضا هذا يحمل على الزيادة ويحمل على أن الأمر فيه سعة, إن سجد قبل السلام وإن سجد بعد السلام. والذي يعني يبدو لي ويظهر أنه ما جاء قبل السلام فعلى المسلم أن يتقيد به, ما جاء بعد السلام يعني في حديث أبي سعيد عند مسلم, أيضا حديث ابن بحينة في ترك التشهد الأول فعليه أن يتقيد بذلك ويسجد قبل السلام. وفي حديث عبد الله بن مسعود أنه بعد السلام, وحديث حمران وعمران وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الأمر فيه سعة. هذا محصل حديث سجود السهو, حديث ابن بحينة, حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, حديث عم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, حديث أبي هريرة رضي الله عنه, حديث عمران بن حسين, حديث المغيرة بن شعبة, حديث ثوبان رضي الله عنه. وأما الأحاديث الأخرى فكلها تشهد لهذا, لا تأتي بجديد من الأحكام. نأتي الآن وننتقل إلى سجود التلاوة. سجود التلاوة جاء فيها عدة أحاديث, منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها السجدة أو سورة فيها سجدة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا مكانا لجبهته. سجود التلاوة هو سجود مستحب كما سيتبين بعد قليل, وهو سجود وعلى يعني وفيه جاء حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلاه أو قال يا ويلي, أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة, وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ومن أهل العلم من حمل هذا الحديث من استدل بهذا الحديث على وجوب سجود التلاوة وليس كذلك, فسجود التلاوة إنما هو مستحب. ولذلك جاء عند الشيخين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها. نعم جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها وسجد معه وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو من تراب ووضعها على جبهته وقال يكفيني هذا، وقد فعل هذا كبرا. قال عبد الله بن مسعود كما جاء عند البخاري وعند الشيخين أيضا: فقتل يوم بدر كافرا. وعند البخاري هو أمية ابن خلف. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها وسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس. فسورة فسجود التلاوة ليس بواجب. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه كما عند البخاري قرأ وهو على منبر سورة النحل، فلما بلغ السجدة نزل فسجد فيها أو فسجد بها، فلما كانت من الجمعة القابلة قرأ بها، فلما جاءت السجدة لم يسجد وقال: إنما نمر أو إنما يمر أحدكم على السجدة فإن سجد فقد أصاب وإن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد فيها. وقال: وقد سجد أيضا وقال: إنا لم نؤمر بالسجود. قال: إنا لم نؤمر بالسجود. فمن أيضا حديث سجود التلاوة أو ما جاء في ذلك أو في بيان أنها ليست بالواجبة، نعم هو جاء يعني هي عزيمة لا شك. أقول سجود التلاوة هي عزيمة، ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في سجدة صاد: ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود. ومعنى هذا أن غير السجدة أو غير سجدة سورة صاد من عزائم السجود. طبعا كما هو معلوم سجود التلاوة جاء في 15 موضعا في كلام الله تعالى أو في كتاب الله تعالى، وهذا هو الصحيح. ومن ذلك سجدتان في سورة الحج، فإذا قرأ بها الإنسان في صلاته سجد، وإذا قرأ بها في غير الصلاة أيضا سجد. وهذا أيضا كما مر بنا حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة من القرآن في غير صلاة فيسجد ونسجد معه. وأما بالنسبة لسجدة سورة صاد، طبعا كما قال اللي هو ابن عباس رضي الله عنهما أنها ليست من عزائم السجود كما جاء عند البخاري. ولما سأله سعيد بن جبير قال: هل هي واجبة؟ قال: لا. فقال: هل سجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم تلا قوله تعالى في سورة الأنعام: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، ثم قال: هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وفي رواية: نبيكم مما أمر أن يقتدي بهم، وفي رواية: سجد بها داود عليه السلام وسجد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سجد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل؟ الدليل ما جاء عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة صاد على المنبر، فلما بلغ السجدة نزل فسجد فيها، ثم بعد ذلك قرأها مرة أخرى، فلما بلغ اللي هي سورة أو آية السجدة رأى الناس يتشزنون، يعني بمعنى أنهم يستعدون للسجود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي توبة نبي، إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فسجدت أو فسجد بها عليه الصلاة والسلام. فإذا سجود التلاوة كما مر بنا ليس واجبا، وإنما هو مستحب استحبابا مؤكدا، يعني من العزائم، لكن ليس من العزائم الواجبة لما مر بنا قبل قليل. هذا ما يتعلق أيضا من سجود التلاوة. أيضا ما جاء من حديث أبي وائل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه صلى صلاة العتمة وصلاة العشاء فقرأ بسورة إذا السماء انشقت فسجد بها فقال أو فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة؟ قال سجدت بها خلف أبي القاسم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. والحديث عند الشيخين. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا بها خلف النبي صلى الله عليه وسلم أو سجدنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا السماء انشقت وهل أتاك حديث الغاشية. طيب إذا كان في صلاة وقرأ آية السجدة وكانت هي آخر الآيات ماذا يصنع أو ما هو المستحب في حقه؟ بمعنى أنه قرأ سورة الأعراف ومعلوم سورة الأعراف آخرها سجدة، أو قرأ سورة النجم وآخرها سجدة، قرأ بسورة هل أتاك إن اقرأ باسم ربك الذي خلق آخرها سجدة، ماذا يصنع؟ هو الأمر بالخيار. فإن فعل كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند مسدد أنه قرأ في سورة النجم فسجد فيها ثم قام فرك فسجد سجدة أو ثم قام فقرأ سورة أخرى. وجاء عند إسحاق بن راهويه بسند جيد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا قرأتم السجدة يعني في آخر السورة فاقرأوا بعدها سورة أخرى ومن شاء فليركع. هذا فيما يتعلق بمحصلة وبحديث سجود التلاوة. سجود الشكر، سجود الشكر جاء فيه عدة أحاديث، منها حديث أبي بكر رضي الله عنه عند أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو أمر يستبشر به خر ساجدا شاكرا لله تعالى. ولذلك جاء عند البراء من عند البيهقي بسند جيد من طريق البراء أنه لما جاءه كتاب علي بإسلام همدان من اليمن خر ساجدا عليه الصلاة والسلام. كما جاء عند ابن ماجه لما أتي من حديث عبد الله بن أبي أوفى لما أتي برأس أبي جهل سجد عليه أو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين أو صلى ركعتين. وجاء أيضا من عند الطبراني في الكبير من حديث أسماء أنها فقدت شيئا يوم قتل ابن الزبير، فقدت شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه إياها، فلما وجدته خرت ساجدة لله عز وجل. وقد جاء عند الشيخين أيضا من حديث كعب بن مالك لما نزلت توبته خر ساجدا لله تعالى. فالمسلم يسجد إذا حصل له سرور أو بشر بخير بولد أو بنحو ذلك. وعلى كل حال فالسجود أمره يعني فيه سعة، حتى لو رأى آية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عكرمة عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم آية فاسجدوا. قد يقال أنه فصلوا وقد يقال السجود فقط المجرد. وقد أخبر ابن عباس رضي الله عنه بوفاة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا وقال وأي آية أعظم من وفاة أزواج نبي الله صلى الله عليه وسلم. سجود التلاوة وسجود الشكر لا يحتاج إلى استقبال قبلة ولا يحتاج إلى تسليم ولا يحتاج إلى اختيار الوقت المناسب، بمعنى أنه يسجد حتى في أوقات النهي، ولا أيضا يحتاج إلى طهارة، ولا أيضا يحتاج إلى قيام، ولا يحتاج إلى شيء من الأمور التي تحتاجها الصلاة. إنما هو سجود مجرد ليس له أحكام الصلاة، إنما هو سجود شكر لله تعالى. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حديث من؟ ابن مسعود. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تذكر حديثا لابن مسعود في كتاب النكاح تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها التخفيف ولو لنزلت. هذا في كتاب النكاح أو في كتاب العدة؟ العدة في كتاب العدة. طيب أصل حديث عبد الله بن مسعود في كتاب العدة حديث من؟ حديث بسرعة بسرعة بسرعة حال تحوز له. طيب تنكح المرأة لأربع حديث من؟ أبي هريرة. وإن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج حديث من؟ عقبة بن عامر. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله وأكمل لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث من؟ بن عمر. التمس ولو خاتما من حديد حديث من؟ سهل بن سعد. قال سهل بن سعد أكمل. أن قال سهل بن أن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب لك نفسي فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه. وفي رواية ما لي اليوم في النساء من حاجة فلما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال هل معك شيء؟ قال لا والله يا رسول الله. قال انظر هل تجد شيئا؟ فذهب إلى أهله فلم يجد شيئا ثم رجع فقال التمس ولو خاتم من حديد. فذهب فرجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري. قال سهل ما له رداء فلها نصفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع بردائك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى طال مجلسه فقام فلما رآه النبي. طيب لولا بنو إسرائيل لم يخبث اللحم حديث من؟ أبي هريرة. نهى صلى الله عليه وسلم عن أربع نسوة أن يجمع بينهن حديث من؟ أبي هريرة. طيب إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء حديث من؟ بن مسعود. طيب ورد قبله حديث أبي بكر تذكره؟ إينا. حديث أبي بكر قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذا القعدة وذا الحجة والمحرم وشهر رجب الذي بين جمادي وشعبان أي شهر هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس البلدة؟ قلنا بلى. فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر؟ قال بلى. تذكر حديث سبقت لأبي بكرة؟ نعم. حديث من؟ حديث لا تبيع الذهب بالذهب إلى كتاب ماذا؟ في كتاب البيوع. طيب لا يقضي أن حكم بين اثنين هو غلبان في أي كتاب؟ كتاب الأقضية. طيب لو نبئكم بأكبر الكبائر في أي كتاب؟ حديث من؟ حديث أبي بكرة. وشهر عيد لا ينقصان حديث أبي بكرة. طيب إنما الأعمال بالخواتيم حديث من؟ حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. طيب القصاص كتاب الله حديث من؟ أنس. فطرحوه في بئر أو فقير حديث من؟ حديث سهل بن أبي خثمة. لا يوجد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله أبو بردة. ولعن الله السارق يسرق البيضة حديث أبو هريرة. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من؟ عبادة بن الصامت رضي الله عنه. لا يقضي القاضي وهو غضبان عمرو بن العاص. عمر بن العاص. اشترى رجل من رجل عقارا حديث من؟ أبو هريرة. إنما ذهب بابنك أنت حديث أبي هريرة رضي الله عنه. سئل عن ضالة الإبل حديث من؟ حديث زيد بن خالد. زيد بن خالد. وفي حديث أبي بن كعب أكمل وفي حديث أبي بن كعب قال وجدت سرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فلم أجد ثم أتيته الثالثة فقال عرف حسبك. إنما الأعمال بالنية وإنما الأعمال بالنيات. حديث من؟ عمر الخطاب. طيب لو خرجتم مع راعينا في إبله فأصبتم من أبوالها وألبانها. أكمل. أنس. لو خرجتم مع راعينا في إبله فتصيبون من ألبانها وأبوالها. قالوا بلى. فخرجوا معه فأصابوا من ألبانها وأبوالها فصحت أجسامهم فقتلوا الراعي وأطردوا النعم. وفي رواية وكفروا بعد إسلامهم. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في إثرهم فأدركوا فجاء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم رماهم في الشمس حتى ماتوا. وفي رواية ولم يحسمهم حتى ماتوا. وفي رواية عن محمد بن سيرين وكان ذلك قبل أن تنزل الحدود. طيب باب ما جاء في القسامة. حديث سهل بن أبي حثمة قال أكمل. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال أن عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة ذهبا إلى خيبر لما أصابهما من جود. فبلغ محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين. فقال فذهب إلى يهود فقال أنتم والله قتلتموه. قالوا ما قتلناه والله. فجاء إلى قومه فأخبرهم الخبر. إن الرجم حق في كتاب الله. أكمل. إن الرجم حق. من؟ ابن عباس. أكمل. إن الرجم حق في كتاب الله على كل على كل على على على كل محصن إذا زنت على على كل على كل محصن إذا زنت. إن الرجم حق في كتاب الله على على على كل من على كل من زنى وهو محصن إذا وقع إذا كانت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وكنا فيما نقرأ في كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. إن وقولوا عبد الله ورسوله. إن لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. حديث من؟ عائشة. باب ما جاء في جلد شارب الخمر 40 جلدة. عبيد الله بن عبد الله بن خيار. عبيد الله بن عبد الله بن خيار. طيب إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. عائشة. ولا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. باب ما جاء في الوقف. حديث من؟ ابن عمر. ما هو؟ عن ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر بن الخطاب أرضا بخيبر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر ما أصبت مالا قط أنفس عندي منها. فقال باب ما جاء في آخر ما نزل من القرآن. عن البراء. باب ما جاء في ما ألحق الفرائض بأهلها. ابن عباس. طيب حسن. من هما اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حفصة. سأل من السائل؟ ابن عباس. سأل من؟ عمر بن الخطاب. ماذا قال ابن عمر؟ ماذا قال عمر؟ قال هما حفصة وعائشة. قال تلك حفصة وعائشة ثم قال والله إني لكنت أود أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع أن أسألك هيبة لك. فقال عمر لا تفعل ما ظننت أن لي به علم فاسألني فإن كان لي به علم أخبرتك به. قال ثم قال عمر والله إن كنا بجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. وفي رواية كنا معشر قريش قوم نغلب النساء فقدمنا على الأنصار فإذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. فبينما أنا ذات يوم في أمر نتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا. فقلت مالك ولما هنا وفيما تكلفك في أمر أريده. فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب إن بنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليلة وحتى يظل يومه غضبان. وفي رواية إن إحداهن تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليلة. فأخذ عمر ثوبه مكانه فأتى حفصة فقال إنك لا ترجعين يا بني إنك لا ترجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظله حتى إن الحلال بين وإن الحرام بين. حديث من؟ نعمان بن بشير. طيب لعن الله أكل الربا. حديث من؟ حديث أبي جحيف. نهى عن ثمن الدم. حديث أبي هريرة. نهى عن المزابنة. ابن عمر. ابن عمر. نهى عن المحاقلة. جابر. مخاضرة. أنس. إذا أفلس الرجل فوجد ماله بعينه. حديث من؟ حديث أبو هريرة. ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. من هم؟ رجل على فضل ماء بطريق ومنع منه من السبيل فقال فيقول الله يوم في رواية فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع رجل لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يثله. ورجل ساوم على سلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي فأخذها وفي رواية فصدقه الرجل فأنزل الله إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. وني فيها سورة الآية دي سورة عمران. طيب إياكم والحلف فإنه ينفق ثم يمحق. حديث من؟ أبو هريرة. فابتعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. جابر. أكمل. فابتعته على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني عروس فأذن لي فقدمت المدينة فلقي. إنما الربا في النسيئة. حديث أسامة بن زيد. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفلا من دمه لأنه كان أول من سن القتل. تضمن الله لمن خرج في سبيله. حديث من؟ أبو هريرة. لغدوة في سبيل الله وروحة خير من الدنيا وما فيها. حديث من؟ أنس. الطاعون شهادة لكل مسلم. أنس. الشهداء خمسة. أبو هريرة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معاوية. ثم قال إني لقاسم والله يعطي إنما أنا قاسم والله يعطي ولا تزال أمة. وفي رواية من أمتي أمة. الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. سهل بن سعد. أكمل. إن الرجل لا يعمل العمل من أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار وفيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي رواية وإنما الأعمال بالخواتيم. البئر جرحها جبار. حديث من؟ أبو هريرة. طيب. فأومأت برأسها. حديث من؟ فذكروا أبو هريرة. فأمر باليهودي فرد رأسه بالحجارة. طيب باب ما جاء في الضيافة. حديث من؟ عقبة بن عامر. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا إلى قوم فلا يقولون فما تأمرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم على قوم فأتوكم ما للضيف فاقبلوا. لا, لا لا لا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حديث من؟ حديث أبو هريرة. لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. حديث من؟ أم حبيبة. من أعتق شخصا له في عبد. حديث من؟ أبو هريرة. إنما الولاء لمن أعتق. حديث من؟ عائشة. ونهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته. ابن عمر. حديث ابن عمر. إذا صنع لأحدكم خادمه. حديث من؟ أبو هريرة. أكمل. إذا صنع أحدكم طعاما لخادمه فإن لم يجلسوا. إذا صنع أحدكم طعاما لخادمه فإن لم يسمع. إذا صنع أحدكم لخادمه. إذا صنع أحدكم طعاما فإن لم يجلس. إذا صنع طعاما. إذا صنع أحدكم خادمه. أعطوا الحديث. بعد. إذا صنع خادم لأحدكم طعامه فإن لم يجلس معه فليأعطي للعبد المصلح أجران. خلاص أبي هريرة. طيب الذهب بالذهب أكمل. الذهب بالذهب سواء بسواء، والفضة بالفضة سواء بسواء، وإذا بعتم الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فبيعوكي كشئتم. هذا حديث من؟ حديث أبي سعيد. وفي حديث عبال أبي بكرة. أبي بكرة. أبي بكرة. وفي حديث عمر. وفي حديث ابن عمر لا تبيع الذهب. عمر لا تبيع الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، ولا تبيع التمر بالتمر. معنى هاء إلا هاء وهاء؟ هذا بهذا. يعني هاك وهاك يعني يدا يد، يعني يدا بيد. نعم. لا تبيع الذهب بالذهب إلا هاء وهاء، إلا هاء وهاء، ولا تبيع التمر بالتمر إلا هاء وهاء، ولا تبيع الشعير بالشعير إلا هاء وهاء، ولا تبيع الزبيب بالزبيب إلا هاء وهاء. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفع. حديث من؟ حديث جابر. لا يمنعن أحدكم خادمه أن يغرس خشبة في جدار. أبي هريرة. ما من مسلم يغرس غرسا أكمل. أنس. أكمل. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. طيب لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع. حديث من؟ ابن عباس. وفي حديث سعد قال قال أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض أشرفت منه على الموت فقلت يا رسول الله قد نزل بما ترى وإن ليس لي إلا ابنه فهل أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير إنك انتظر ورثتك ورثتك ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كتبت لك بها صدقة حتى ما تجعل في امرأتك. قال يا رسول الله أأخلف في أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا كان لك به أجر ولعلك تخلف فينتفع بك أقواما ويضر بك آخرون. اللهم أتمم لأصحابي هجرتهم ولكن البائس سعد بن خولة. رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال يوم الخميس. وما يوم الخميس؟ أكمل. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم بكى حتى بل دمعه الحصى فقلت يا أبا عباس وما يوم الخميس؟ يا ابن عباس وما يوم الخميس؟ قال لما اشتد برسول الله واعدلوا بين أولادكم. حديث من؟ حديث الإمام بن بشير. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن العمرة. حديث جابر. طيب العائد في هبته كالكلب. العائد في حديث ابن عباس. ثم يعود في قيئه. حديث ابن عباس. والعائد في صدقته. حديث عمر بن الخطاب. حديث عمر بن الخطاب ماذا قال مناسبة الحديث؟ مناسبة الحديث أن الرسول أن عمر بن الخطاب أنفق فرسا في سبيل الله ثم أضاعه الذي كان عنده فوجده في السوق يباع فأراد أن يشتريه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال سليمان لأطوفن الليلة على 100 امرأة. حديث أبو هريرة. قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن يأتين بغلام يقاتل في سبيل الله. قال الملك يعني سليمان الملك قال الملك أو قال الملك قل إن شاء الله فنسي فلم يقل إن شاء الله فطاف بهن فما ولدت امرأة إلا امرأة أتت بشق غلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لأتت بهن لكان له دركا في حاجته. لا تحلفوا بآبائكم. حديث من؟ ابن عمر. قال عمر إن الله قال لا قال عمر قال النبي والله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. باب ما جاء في اللعان. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. سهل بن سعد وحديث أم حبيبة وابن عمر وعائشة وقال أبو سلام عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال إنك لم تأتني بخير. حديث قال أكمل قال إنك لم تأتني بخير فقال فقال لا أنتهي أن حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الناس فقال يا رسول الله رأيت رجل ابن عباس ولا عن ابن عمر سعيد ابن عمر نعم. طيب أن هلال بن أمية أنه قذف أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحمان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأيت رجلا على امرأتي ألتمس أبصروها فإن جاءت به أكمل أبصروها فإن جاءت به أسحم وفي رواية قصيرا أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فإنما صدق عويمر وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة فلا أحسب عويمر إلا كذب عليها فجاءت به على النعت الذي جاء به عويمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجرت السنة على أن لها الميراث وأنها ترث منه. الولد للفراش وللعاهر الحجر حدي من؟ سعد بن أبي وقاص. حديث عائشة. حديث عائشة رضي الله عنها. طيب إن هذه الأقدام بعضها من بعض. حديث من؟ عائشة. وهذا لعله قد نزعه عرق. حديث أبو هريرة. ما مناسبة الحديث؟ أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلام من أسلم أسود وإني أنكرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معك ابن؟ قال نعم. قال وما لونها؟ قال حمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها أورق؟ قال نعم إن فيها لورقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى ذلك جاءها؟ قال لعل عرق نزعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له بالانتفاء منه. أحسنت. إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير أكمل. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها زملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. من ابتاع ثمرا بعد أن تؤبر فثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. لمن؟ ابن عمر. باب ما جاء في فضل التيسير أو التأجيل على المعسر. حديث حذيفة وأبو هريرة. قال في حديث حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مات رجل فقيل له ما كنت تقول للناس؟ قال كنت بايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. وفي حديث أبي قتادة وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان تاجر يداين الناس فكان يقول لفتيانه إذا جاء معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لألا الله يتجاوز عنه. مطلوب الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. حديث أبي هريرة. باب ما جاء في رضاع الكبير. حديث من؟ حديث عائشة. باب ما جاء في الرضاعة من المجاعة. حديث عائشة. إنها ابنة أخي. حديث من؟ ابن عباس. في اليمين يكفرها لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حديث من؟ حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حديث عائشة. أكمل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل وكان إذا صلى العصر دخل على نسائه فمكث عندهن سويعات. فدخل على حفصة رضي الله تعالى عنها فاحتبس عندها فسألت عن ذلك فقيل أهدي إلى حفصة عكة عسل فسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. سقط رسول الله. ما لي أراك متجملة والله ما أنت بناكح. ليس بيعة. أكمل. ما لي أراك متجملة والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أبشر و10. قالت فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له فأفتاني إذا أنا وضعت أن أنكح. وفي حديث عبد الله بن مسعود حديث عبد الله بن مسعود ما لي أراكم تجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها رخصة لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة. باب ما جاء في كراهية العزل. حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر رضي الله عنه. ماذا قال أبو سعيد؟ نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق فأصبنا سبايا فلم نرد أن يحملنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. نهى صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. حديث من؟ حديث علي رضي الله عنه. ده دحي شر الطعام طعام الوليمة. حديث أبي هريرة. ترجي من تشاء وتؤوي إليك من تشاء. حديث عائشة رضي الله. قالت عائشة رضي الله عنها والله ما أرى إلا أن الله يسارع في هواك. قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن المرأة منا فقالت أولم ولو بشاة. حديث من؟ حديث أنس عن عبد الرحمن بن عوف أنه رأى عبد أنه عن أنس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه أثر صفرة خلوق أو غيره وفي رواية بشاشة العرس. بارك الله لك وبارك عليك. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنه. حديث بارك الله لك. حديث لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب. وفي حديث جابر لما قال مات أبي. وعن جابر رضي الله عنه قال مات أبي وترك عيالا ودينا فأتيت إليهم حتى يضعوا بعض الدين فأبوا علي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع تمرك هنا صنف تمرك عذق ابن زيد على حدة واللين على حدة والعجوة على حدة ثم أحضرهم. تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. حديث قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدم بالمدينة فنزلنا في بني الحارث من خزرج. قالت فوعكت فوفتني جميمة فأتتني أمي أم رمان وأنا على أرجوحة مع صواحب لي فقالت لي لبعده إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما. أكمل. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبره لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. عن رافع بن خديج قال وفي حديث حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج فقلت لرافع فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع لا بأس بها بالدينار والدرهم. فمتى وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله وأن حديث عائشة رضي الله عنها ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا وصيا فقال متى أوصى إليه وكنت مسندته إلى صدري أو قالت حجري أو قالت حجري فدعا بالطست فلقد انخثت في حجري فما رأيته قد مات فمتى أوصى إليه. واغدو يا أنس إلى امرأة هذا. حديث من؟ أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. قال عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما جاء قال قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان أفقه منه صدق يقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال قل قال إن ابني كان عسيفا في إمرأتي هذا فزنى بإمرأتي. وكنا نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر أنه يريد أن يسير إلينا فامتلأت صدورنا منه. فإذا صاحب الأنصار يدق الباب فقلت افتح. فقلت جاء الغساني فقال بل أشد من ذلك. اعتذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت رغم أنف حفصة وعائشة فأخذت ثوبي فأخرج. وفي رواية دخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك ألم أكن حذرتك هذا. طلقكن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لا أدري هو ذا معتزل في المشروبة. حتى إذا جئت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو في مشروبة يرقى عليها بعجلة وإذا غلام أسود على رأس المشروبة. فقلت له قل هذا عمر بن الخطاب. من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. حديث من؟ أبي موسى. نعم أبي موسى. حديث أبي موسى رضي الله عنه. طيب من قتل دون ماله فهو شهيد. حديث من؟ عمرو بن العاص. نعم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. طيب إن في الجنة 100 درجة. حديث من؟ أبي هريرة. أبي هريرة. طيب من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في نار جهنم. أبي هريرة. أكمل. فحديدته في يده يتوجأ فيها في بطنه في نار جهنم مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فسمه في يده يتحسى في نار جهنم خالدا فيها خالد. ومن تردى من جبل فهو في نار جهنم تردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. حديث من؟ أبي بكر. ثم قال ليبلغ شاهدكم غائبكم. أكمل. فلعل من يبلغ يكون أوعى من بعض من سمعه. ألا هل بلغت. ادفع يدك إلى فيه. حديث من؟ حتى يقضمها. ها عض رجل رجلا. عمران بن حسين. حديث عمران بن حسين. عمران بن حسين. طيب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن عبادة بن الصامت قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه قال بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تعتدوا. اشترى رجل من رجل عقارا. أكمل. اشترى رجل من رجل عقارة فوجد الذي اشترى العقارة في عقاره جرة فيها ذهب. فقال الذي اشترى العقارة إني اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي له الأرض إني بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكم إلى لكم ولد قال نعم. البينة على المدعي. حديث من؟ ابن عباس. إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم عايش. فلعل عايشة فلعل. حديث عائشة ولا أم سلمة؟ أم سلمة. طيب فلعل بعضهم يكون أفصح من بعض فأصدقه فأقضي له بذلك. فمن أقضيت له بحق مسلم فإنما قطعت من النار فليتركه ليأخذها. فأمر لنا بثلاث ذود. حديث من؟ موسى. قال فأمرنا بثلاث ذود. فلما انطلقنا قلنا فقال بعضنا بعض لا يبارك الله لنا أتينا صنع تحمله فحلف الله يحملنا فحملنا. فأتينا صنع فذكرنا ذلك فقال ما أنا حملتكم بل الله حملكم. من أخذ شبرا من الأرض. أحد من؟ ابن عمرو. نعم من أخذ شبرا من الأرض طوقه. سعيد بن زيد عمرو النفيل. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد رضي الله عنه. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لا يدخل المدينة رعب المسيح أنس رضي الله عنه أبي بكر رضي الله عنه. لا يدخل الجنة لا يدخل المدينة الطاعون ولا الدجال. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. حديث من؟ رضي الله عنه. إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس. حديث من؟ حديث أبي هريرة. إن الله حبس عن مكة الفيل. حديث من؟ أبي هريرة. إنك بطحام مبارك. حديث من؟ حديث أبي موسى. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. ابن عمر رضي الله عنه. يستر الناس بنسكين. حديث عائشة رضي الله عنها. يقيم مهاجر بعد قضاء نسكه. اللهم اغفر للمحلقين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما رأيت رسول الله صلى صلاة إلا لوقتها. حديث من؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقت الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة. حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. إني لا أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع. حديث من؟ عمر رضي الله عنه. وأن الصفا والمروة من شعائر الله. حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها. لا تصف المرأة إلا مع ذي محرم. حديث من؟ حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر. حديث أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر. طيب إنما الصيام جنة. حديث من؟ حديث أبي هريرة. وشهر عيد لا ينقصان. أبي بكر رضي الله عنه. ولا ليس البر أن تصوموا في السفر. حديث جابر رضي الله عنه. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حديث أنس رضي الله. من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. حديث رضي الله عنه. ولا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر. عائشة رضي الله عنه. حديث عائشة رضي الله عنها. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ابن عمر رضي الله عنه. طيب اليد العليا خير من اليد السفلى. أبي شريح رضي الله. إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا. حديث من؟ أبي ذر. سبعة نظلهم الله في ظله. أبي هريرة رضي الله. لأن يغدو أحدكم فيحتطب. حكيم حزام. إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. حديث ابن عمر. حديث أبو هريرة. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. طيب في حديث ابن عمر وكان ابن عمر إذا دعي إلى طعام حضر كان صائما أو مفطرا. كل أمة معافاة إلا المجاهرين أو إلا المجاهرون. حديث من؟ أبو هريرة. اللي بعد ليأكل عشرة عشرة. حديث أكمل ليأكل عشرة عشرة عشرة. ليأكل عشرة عشرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اذكروا اسم الله وقال لكل واحد يأكل ما يليه. طيب استوصوا بالنساء خيرا. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. اللي بعد لما نزلت آية البقرة حرم رسول الله صلى لما نزلت آية البقرة آية الربا لما نزلت آية الربا حرم الرسول صلى الله عليه وسلم تجارة الخمر. تجارة الخمر. الخمر. طيب إن لصاحب الحق مقالا. حديث من؟ حديث أبو هريرة رضي الله عنه. طيب فما وما كان نسيئة. حديث من؟ حديث أسامة. حديث أسامة بن زيد. إنما الربا في النسيئة. إنما الربا في النسيئة. حديث أسامة. أسامة بن زيد. وما كان نسيئة. نعم. وما كان نسيئة فهو حرام. حديث أنس. ها؟ حديث البراء. حديث البراء. ربما أنكم. طيب. فالتمر بالتمر حق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة. حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. باب الإمارة والذبائح والصيد والأضاحي. طيب على المرأة السمع والطاعة. حديث من؟ ابن عباس. إنما الطاعة بالمعروف. حديث من؟ ابن عمر. طيب عليكم وتلزم جماعة المسلمين وإمامهم. حذيفة ولو أن تعض بأصل شجرة. حديث من؟ حديث حذيفة بن اليمان رضي الله. طيب ما جاء في حديث ذم على الخروج على الأئمة. حديث من؟ حديث ابن عباس اسمه قاطع. وحديث أنس رضي الله عنه: اسمع واطيع، وإن تأمر عليك عبد حبشي رأسه كالزبيبة. نعم. وحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: اسمع واطيع في بالمعروف. طيب، واطيعوا الله ورسوله. واطيعوا الله، حديث ابن عباس، واطيعوا الله ورسوله، نزلت في حذيفه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سريه. طيب، حديث عن اسامه بن زيد رضي الله عنه قال عن اسامه بن زيد رضي الله عنه في الرجل الذي يامر بالمعروف: إني أكلمه أمامكم ولا أكلمه سرا، وإني من لا حمل علينا السلاح فليس منا. حديث ابن عمر. طيب، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث عائشة. في المتلاعنين قال: حسابكما على الله. قضى في المتلاعنين قال: حسابكما على الله، والله يعلم أيكم، والله يعلم أن أحدكما كاذب. قال: مالي؟ قال: ليس لك ما. قال: ليس لك مال، إن كان لك ما، إن كان صدقت عليها فبما استحلت بفرجها، وإن كان كذبت عليها فهو أبعد لك. طيب، عن سبيعة قالت رضي الله تعالى عنها قالت أنها توفي زوجها في حجة الوداع فلما وضعت حملها تجملت الخطاب، فدخل عليها أبو السنابل رجل من أبناء نفيل، فقال رجل من أبناء نفيل: من أعتق عضوا؟ ابن عمر. من أعتق رقبة أو من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا، الله بكل عضو منه عضو من النار حتى فرجه بفرجه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.